وأما شيخ الألباني رحمه الله فكان لا يلقب أحدا بشيء، بل كان قليل المدح والثناء على غيره، وتأدبنا منه من هذا الأدب كثيرا، وكان يدعو إلى هذا، لكن كان يسمع مثل هذه الألقاب وكان يضحك لها، ولكن لا يزيدها بقول أو بمدح وثناء. هكذا كان وهكذا عاش وهكذا مات رحمه الله رحمة واسعة. ولعلي لا أذكر أنه مدح أحدا يعني في مجلس إلا ما كان في يوم من الأيام، وكثير من مشايخنا على هذا رحمهم الله وحفظهم الله من بقي منهم، لا يحبون أن يمدحوا ولا يحبون أن يمدحوا أحدا في وجهه أبدا. أقول ولكن أذكر كلمة ذكرها في شيخنا الشيخ ربيع بن هادي بعد أن بين له كثيرا من كلام سيد قطب في تفسيره وفصلها، ففرح الشيخ بهذا التفصيل فرحا عظيما، ثم قال له كلمة واحدة، قال: يا ربيع أنت مثل الربيع. وقال في بعد لحظات أخرى: يا ربيع كن كالربيع، يعني مثل فصل الربيع. ومعروف عندنا، أنتم طبعا عندكم معظم السنة فصل الربيع إلا أيام الثلوج، ولكن هذه الأيام سبحان الله صيفكم ربيع، خريفكم ربيع، وربيعكم ربيع. وأما نحن في بلادنا لا نرى الربيع إلا أياما قلائل جدا، ونفرح بها فرحا عظيما، ويخرج الناس أصحاب البيوت من بيوتهم وأصحاب القصور من قصورهم ليسكنوا في الصحراء في الخيام تمتعا بهذا الربيع الذي لا يساوي يعني جزءا من 100 جزء من ربيعكم هذا، بل من صيفكم هذا. يا ربيع أنت كالربيع، ويا ربيع كن كالربيع. وضحك الشيخ وضحك الجميع، وكان شيخ يفرح كثيرا بهذا، وكنا نقول أن الشيخ ما مدح أحدا كما مدح، وهذه الكلمة فقط لا زيادة عليها يا إخوان، هكذا كان والله، وهكذا يعني تأدبنا بآدابهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم على هذا الطريق.